فضيلة الشيخ، هل يشرع للداعي وحده إذا فرغ من دعائه أن يقول آمين، أم أن التأمين خاص لمن يسمع الدعاء؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد نص طائفة من العلماء على أنه لا حرج أن يقول الداعي آمين آمين ولو كرر ذلك مرات، لأنه يسأل ربه أن يستجيب، كما تقول اللهم استجب لي، اللهم استجب لي دعائي، اللهم استجب لي دعائي، ونحو ذلك من الألفاظ التي تضرع فيها إلى الله عز وجل أن يجعل دعاءك دعاء وافق إجابة. فلا بأس أن يختم بالتأمين، وفيه أحاديث لكنها لم تخلو من ضعف، إلا أن هذا داخل تحت مطلق السؤال والدعاء الذي دلت النصوص على اعتباره ومشروعيته، والله تعالى أعلم.